بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والمسؤولية، وذكرنا بأن كل إنسان مسؤول عن عمله، وكل التبريرات التي يضعها لنفسه لن تنفعه، نتكلم في هذه الحلقة وما بعدها عن قانون آخر من قوانين المعاد، وهو العدالة، وأن هناك قوانين ثابتة تسري على الجميع، كلها تتجلى فيها العدالة المطلقة وبأكمل صورها. هذا القانون ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ذكرنا سابقا أن الموازين هنا معنوية، والمراد بها العدالة. الله تعالى وضع موازين ومعايير للعدالة بحيث تطبق، يعني هذه الموازين توضع فيها كل شيء، يعني حتى الفروق البسيطة المرتبطة حتى بحبة من خردل، وهي أصغر حبة، يعني والقرآن ذكر هذا كنموذج فقط للصغر. يعني هذه الموازين تميز العمل الصالح عن غيره، يعني كما يقال بأشياء دقيقة جدا، لأن أحيانا تكون الفروق بين عمل صالح وعمل قبيح في خط رفيع جدا، ينتقل به العمل من كونه عملا صالحا إلى عمل سيء، أو ينتقل الشيء فيه من كونه مباحا إلى كونه حراما، خط رفيع. ولهذا يعني كما ذكرنا سابقا بعض الصالحين قالوا: ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. ويقول يعني الحديث المعروف: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الشخص مثلا يحوم حول أمور تقربه من الربا، أو تقربه من الغش، أو تقربه من أمور حرمها الله سبحانه وتعالى، فهنا ماذا يفعل؟ يبتعد، يجعل مساحة أو مسافة بينه وبين الحرام ولو بترك بعض الحلال. مثل ما في الموازين، يعني الشخص مثلا عندما يريد أن يزن الشيء فقد لا يصل إلى الدقة المطلوبة، فيتنازل عن بعض الشيء، عن بعض كذا، حتى لا يأخذ حق غيره. وهذه هي طبعا السماحة. السماحة هي أن الشخص يعني أحيانا قد يتنازل من باب أن لا يأخذ حق غيره. طبعا القرآن الكريم عندما يتكلم عن الموازين يقصد هذا المعنى، ليس كما ذكرنا ما يذكره المجسمة والذين وضعوا كأن ميزان له كفتان كبير وضخم وله لسان وتوضع فيه الأعمال بشكل سنادر كيف هذا الأمر. طبعا هذه كلها يعني طبعا بناء على الطريقة التي يفكرون بها، هؤلاء لهم استعداد للخرافات وإلى آخره، وبالتالي يضعون هذا مثل هذه الأمور. لكن القرآن عندما يذكر الميزان يشير به إلى هذه العدالة. يقول الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. يعني هنا العدالة، لأن كل شخص يتحمل كل مسؤولياته، ليس هناك ذنوب أو أشياء لا ينال عقابة أو أشياء لا ينال جزاء، فكل شيء محصي بإحصاء دقيق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والوزن هناك بالحق وليس بالجور ولا بالظلم، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، بخلافهم الذين خسروا موازينهم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. طبعا انطلاق من هذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذا الأمر وبأمور، وخاصة في الرد على الذين يتهاونون في الوعيد الإلهي أو يرجئون أو يضربون القرآن بعضه ببعض. يعني هذه الآيات الواضحة الدقيقة التي تعطينا الحقائق الأبدية وسنن الله تعالى الكونية، فهم يعني بتلك الحديث أو بتلك المفاهيم التي أضافوها كل هذه الآيات أصبحت وكأنها لا معنى لها. من الأمثلة على ذلك ما يذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول محاولات هؤلاء المرجئة وخاصة في الوعيد الوعاظ عند ذكرهم لساعة رحمة الله تعالى، ساعة ذكرهم لكيفية التهرب من الخلود في جهنم، مع أن الله تعالى ذكر الخلود في الجهنم، ذكره للكفار والمشركين كما ذكره لمرتكبي الجرائم القتل مثلا، الآية واضحة جدا في هذا الأمر. فيقول السيد حسين: ولهذا تجد الآخرين من عبيد الدنيا كيف يحاولون أن يتهربوا من الخلود في جهنم، مثل ما قال اليهود يعني لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فينطلقون إلى الشفاعة لأهل الكبائر أو البقاء في جهنم فقط بمقدار ما عمل، يعني فترة محددة. وعندما يقول لهذا الشخص هذا الأمر، فطبعا هذا ييسر عليه ويسهل عليه المعصية، يعني هناك يعني يقال له مثل ما في الدنيا لن يحكم عليك بالإعدام، بل ستبقى فترة في السجن وبعدها تخرج، أو حتى في تلك الفترة يمكن أن يعفى عنك، مثل ما يحصل في الدنيا من أحيانا يأتي عيد الاستقلال أو عيد الثورة أو أي عيد من الأعياد، فرئيس الجمهورية يطلق سراح المساجين المحكوم عليهم، فيصورون الأمر بهذا الشكل، وكأن الشخص يعني هكذا يعني عرضة لهذا الأمر، وبالتالي يغلبون فيه ما يسمى الرجاء على التكاليف، بدل أن يخاف من عمله فيسرع ويتوب إلى الله تعالى منه ويصح وضعه، لا، يقولون له لا تخف، يعني حتى لو دخلت إلى جهنم فأنت مسلم وستخرج منها بعد فترة قصيرة، وربما يشفع لك يعني قبل أن تدخل، وحتى لو دخلت أيضا هناك من سيشفع لك كما ذكرنا. وبالتالي يعني يضربون الوعيد الإلهي، ويضربون بذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى تصحيح المسار قبل فوات الأوان. يقول: أو البقاء في جهنم بمقدار ما عمل، أو أشياء من هذه يدل على فهم مغلوط للقرآن الكريم، فهم مغلوط للقرآن الكريم ولمنهجية القرآن الكريم في حديثه عن العقوبات بما فيها النار. يعني الله تعالى يذكر أن هذه الأمور بشدة، لا يقرأ القرآن الكريم يشعر بهذا الأمر وبالمخافة وبالرهبة، بخلاف ذلك الذي يسمع تلك الكلمات. فقال يعني هؤلاء قالوا: أنت لن تقعد في الآخرة في جهنم إلا بمقدار ما عملت، مثل ما قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم ذكر أسباب الخلود وعدم علاقتها بمقدار مدة الخطيئة. الخلود هنا ليس له علاقة بالمدة، مدة الخطيئة، بل له علاقة بتجوهر ذلك الذنب في النفس. يقول: ليست المسألة على هذا النحو، أنت عملك هو الذي أوصلك إلى جهنم حقيقة، لكن ماذا؟ هل تظن بأن الأعمال تسطر ثم ينظر إلى كم يساوي كم العقوبة اللازمة على هذا العمل الفلاني، ثم يضاف إلى هذا إلى هذا، ثم ينظر كم ستبقى؟ إن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله، تتحول إلى إنسان خبيث. وطبعا هنا حتى نبسط المسألة في الخلود، يعني بما نراه في الدنيا، شخص مثلا في مسابقة وظيفة للتوظيف مثلا، يذهب، فطبعا هو يضع كل أحلامه في تلك، ربما أحلامه في وظيفة معينة، فتلك الأحلام كلها قد تحقق نتيجة امتحان بسيط، ربما يستغرق نصف ساعة أو ساعة، يستغرق ذلك الامتحان، إذا به ينتقل ويطبق كل أحلامه ويعيش ذلك العمل الذي راغب فيه. وعكسه الآخر، امتحان واحد كذلك ربما نتيجته هي أن لا يعمل ذلك العمل الذي أحبه، وربما يعمل عمل آخر لا يحبه نتيجة امتحان واحد. ولا يقول شخص: إذن سأعاقب بقدر ذلك الامتحان أو بقدر فشلي في ذلك الامتحان. أحيانا كلمة واحدة نقولها، قرار واحد نقرره، قد يستغرق منا كلمة واحدة أو جملة واحدة أو توقيع واحد، شخص بعض الناس حتى لا يتكلم فقط يوقع، لكن نتيجة ذلك التوقيع ربما آلام كثيرة أو أفراح كثيرة. ولذلك لا ننظر إلى صورة العمل، بل ننظر إلى النتائج التي أحدثها. العمل السيء يحول من الإنسان إلى إنسان خبيث، وطبعا الله تعالى يذكر أن الخبيث يركمه ثم يجعله في جهنم، والعمل الطيب يحول من الإنسان إلى إنسان صالح وإنسان طيب. والله تعالى يقول لأهل الجنة: طبتم فادخلوها خالدين، طبتم، أنتم طيبون وتوفرت فيكم خصائص الطيبة، وجهنم مثل يعني جهنم والجنة مثل المغناطيس لا يجذب إلا من يتناسب معه. جهنم تجذب أهلها الخبثاء، والجنة تجذب أهلها الطيبين. ثم ذكر السيد حسين الآثار الكثيرة التي تحدثها المعاصي وفي الجوانب المختلفة، فقال: هل تعلمون أن كل معصية ليس فقط ينظر إليها من خلال أنها مجرد اقتراف لعمل في الخارج، في خارج إطار شخصيتك، كل معصية تترك أثرا على نفسك، كل معصية ترسخ نسبة من الخبث في نفسك، وهكذا واحدة بعد واحدة حتى تحيط بك خطيئاتك فتصبح خطيئاتك فتصبح خبيثا وتصبح خبيثا فعلا. يعني الله تعالى يذكر هذا الأمر: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني تلك الذنوب تملأ النفس بذلك، مثل المرآة، مثل مرآة عندما تتراكم عليها الأوساخ والقاذورات لا يمكن أن نرى أنفسنا فيها. فهكذا بالنسبة للقلب والنفس اللي هي طبعا مثل المرآة، فكلما تراكم الخبث كلما منع منها عنها الرؤية وتتحول إلى شيء آخر. يعني عندما تصور شخص مرآة يملأها يحولها أو يصبغها بلون أسود ثم يذهب ويقول لهم هذه مرآة، يقول لا ليست هذه مرآة، المرآة نحن نرى أنفسنا فيها وهذه لم تعد مرآة. فهكذا النفس، النفس الإنسانية الفطرة السليمة عندما تتراكم عليها الأوساخ، أوساخ الذنوب وقاذورات الذنوب، تصبح ذات رائحة منتنة كريهة، ولا يمكن هذه الرائحة أو هذه الخبث أن يدخل الجنة. الجنة ريحها طيب وأريشها طيب، وإذا دخلت هذه كما ورد في بعض الأحاديث الكلمة الواحدة ذنب واحد، يعني الحديث المعروف أنها قالت، يعني بعض النساء النبي قالت إنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني هذه الكلمة الخطيرة المنتنة لو مزجت بماء البحر لغيرته. فهكذا الذنوب تغير الإنسان، تغير لطائفه، تغير طبيعته، ينتكس بدل أن يكون إنسانا سويا صاحب فطرة سليمة يتغير تغيرا تاما. ثم استدل على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من ذكر تصنيفات الناس، فقال الله يعني في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب في الأخير. أهل المحشر يتميزون إلى فريقين، خبيث وطيب. الخبيث كله يجمعه فيركمه فيجعله في جهنم جميعا، يجعل الخبيث مقره جهنم. وبالتالي الشخص الذي تحول إلى خبيث لا نقول لو أنت خبيث ولكن أنت مسلم إذن لا بأس، حتى لو كنت خبيثا وضعيتك خاصة، ليس كذلك. الله تعالى لم يقل هذا الأمر، قال فيركمه جميعا فيجعله في جهنم مهما كانت تسميته. وهكذا الطيب، وبالتالي هناك قوانين الخبث والطيبة الله تعالى وضحها وبينها في القرآن الكريم، لكن جاء من يتلاعب بها ويحول منها مجرد كلمات وما لا دلالة لها. يعني يقولون إذا كان الخبيث من أمة محمد صلى الله عليه وآله فإذن هو خبث مختفر، لأن رسول الله لن يرضى بأن يدخل أحد من أمته النار. ثم ذكر تأثير المعاصي في تحويل الإنسان إلى إنسان خبيث، فقال لأنه فعلا المسألة مرتبطة بهذا، بخبثك أنت أصبحت إنسانا خبيثا، ليست المسألة فقط أعمال اقترفتها، يعني فقط الأعمال تتصور أنها، لا، قد ينظر إليها من خلال أنها أشياء في خارج إطار شخصيتك، لا، بل لأنها قد تركت أثرها الكبير في نفسك. الأعمال تتجوهر في النفس وبالتالي تؤثر فيها حتى أصبحت خبيثا، إلى درجة أن جهنم لو تبقى فيها مليار سنة ثم تخرج لعدت إلى ما نهيت عنه سابقا. ألم يقل الله عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه؟ لماذا؟ لأن نفوسهم قد خبثت، نفوسهم أصبحت خبيثة، فإذا ما خرجوا ما هم قد نسوا الأعمال السابقة، وقد جلسوا حتى مليار سنة في جهنم، لكن النفوس كانت قد بلغ بها الخبث درجة أن جهنم لا يمكن لها أن تطهرها فتحولها إلى نفوس طيبة فعلا. طبعا هنا خطورة هذا الأمر، أن الأعمال ليست أشياء خارجية بل هي أشياء تتجوهر في النفس، ويصبح ذلك العمل وكأنه هو المقصود. الظلم يصبح النفس وكأنها هي الظلم عينه، والظلم يبقى ظلما لن يتغير حتى لو وضعناه ملايير السنين، يبقى هو الظلم. لذلك تجوهر الذنوب في النفس هو أخطر من الذنب نفسه، والحمد لله رب العالمين.